موقع رياض القرآن يقدم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ فماذا بعد ذلك الإعجاب والضحك؟ ألا يكفيكم تهديد ووعيد رب الأرض والسماوات؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يا أسير الغفلات، يا أسير الغفلات، يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات، قبل الفوات، عد إلى الله واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. أيها الغافل.